بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر جمادى الأولى من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 26 من شرح كتاب الاعتصام، ونعود للدرس بعد انقطاع أسبوع هو أسبوع الإجازة. فنرجو أن نعود جميعا، وقد كنا أو صرنا إن شاء الله أنشط من ذي قبل. قال رحمه الله، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. روى في سبب نزول هذه الآية أخبار جملتها تدور على معنى واحد، وهو تحريم ما أحل الله من الطيبات تدينا أو شبه التدين، وأن الله نهى عن ذلك وجعله اعتداء، والله لا يحب المعتدين. ثم قرر الإباحة تقريرا زائدا على ما تقرر بقوله: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ثم أمرهم بالتقوى، وذلك مشعر بأن تحريم ما أحل الله خارج عن درجة التقوى. فخرج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: أراد ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلظ فيهم المقالة، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. قال: ونزلت فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم، فأنزل الله الآية، حديث حسن. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون والمقداد بن الأسود الكندي وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، اجتمعوا في دار عثمان بن مضعون الجمحي، فتوافقوا أن يجبوا أنفسهم وأن يعتذروا النساء ولا يأكلوا لحما ولا دسما، وأن يلبسوا المسوحة ولا يأكل من الطعام إلا قوتا، وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرهم، فأتى عثمان بن مضعون في منزله فلم يجده في منزله ولا إياهم، فقال لامرأة عثمان أم حكيم ابنة أبي أمية ابن حارثة السلمي: أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟ قالت: ما هو يا رسول الله؟ فأخبرها، فكرهت أن لا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها، وكرهت أن تبدي على زوجها، فقالت: يا رسول الله، إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: إني آكل وأشرب وآكل اللحم والدسم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلما رجع عثمان وأصحابه أخبرته امرأته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا، فما أعجبه. فذروا ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال: من الطعام والشراب والجماع، ولا تعتدوا، قال في قطع المذاكير، إن الله لا يحب المعتدين، قال: الحلال إلى الحرام. طبعا الحديث فيه أحد الرواة متهم بالكذب. وفي الصحيح عن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، يعني والله أعلم نكاح المتعة المنسوخ. ثم قرأ ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذكر إسماعيل عن يحيى بن يعمر أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه هم بالسياحة وهو يصوم النهار ويقوم الليل، وكانت امرأته امرأة عطرة فتركت الكحل والخضاب فقالت لها امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمشهد أنت أم مغيب؟ المشهد إذا كان زوجها حاضر والمغيب إذا كان زوجها غايب. فقالت بل مشهد غير أن عثمان لا يريد النساء. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم. قال فاصنع مثل ما نصنع، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. وخرج سعيد بن منصور عن حسين عن أبي مالك قال نزلت في عثمان بن مضعون أصحابه كانوا حرموا عليهم كثيرا من الطعام والنساء، وأما بعضهم أن يقطع ذكره، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات الآية. وعن أكرمة قال كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بترك النساء واللحم والفصاء، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. وعن قتادة قال نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتخلوا من الدنيا وتركوا النساء وترحبوا بهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون. وخرج ابن مبارك أن عثمان بن مضعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن لي في الاختصاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من قصى ولا اختصى، إن خصاء أمتي الصيام. قال يا رسول الله إذن لي في السياحة، قال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قال يا رسول الله إذن لي في الترهب، قال إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة. وفي الصحيح أرد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون ولو أذر له لاختصينا. وهذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع وإهمال لما قصد الشارع إعماله، وإن كان يقصد سلوك طريق الآخرة، لأنه نوع من الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام. إذن هذا الأمر نلاحظ أيها الأحبة أن الذي حمل هؤلاء الصحابة على فعل هذا هو زيادة القرب من الله، البعد عن الدنيا، البعد عن المغريات، البعد عن المغريات. فهل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ لا، لأنه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد العباد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا بين أن من سنته كما ورد في أحد كثير مجموعها أنه يأكل ويشرب وينام ويقوم ويصلي ويتزوج النساء ويصوم ويفطر، فمن رغب عن سنته فليس منه. وفي هذا توجيه بشرعية التوازن بين المتطلبات الفطرية البشرية التي أودعها الله في نفس كل مخلوق، وبين الأمور الشرعية العبادية التي طلب من الإنسان أن يقوم بأدائها. هذا التوازن هو الذي يحافظ على ديمومة العمل وعلى عمارة الكون. أرأيت لو أنه أذن للناس في الاختصاء وفي ترك الدنيا لماتت دين بمن فعل الصحابة، ولما جاء أولاد يحملون هذا الدين من بعدهم ومن بعدهم إلى من بعدهم وهكذا. فينبغي أن يربط الأمر بهذا المقصد العظيم. قال وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم، إلا أنه إذا كان التحريم غير محلوف عليه فلا كفارة فيه، وإن كان محلوفا عليه ففيه الكفارة ويعمل الحالف بما أحل الله له. طبعا ما يخفاكم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حلف على يمين فرأى غيرها إيش خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا من أوسع وأوسع أبواب التسير على هذه الأمة. لكن أرأيت الذي يحلف بالطلاق ويتخذه يمين، حتى قال بعض أهل العلم إن الحلف بالطلاق هو أيمان الفساق، ما له مخرج في هذا إلا عند بعض أهل العلم عندما أفر أنه إذا نوى اليمين فإنها تكون كفارة كفارته، لكنه لو نوى الطلاق لوقع الطلاق إذا لم يفي بما حلف به. لكن شوف من حلف بالله عظم ربه وكفارة يسيرة. أنت مثلا حلفت ألا تجيب دعوة زميلك لأنك مثلا تصورت أنك ستكلف عليه في مأدبة أو في شيء، ثم رأيت أنت أن قلبه يعني انكسر، وإنك بهذا الحلف الخير أن تأتي هذا الصديق وتكفر الحمد لله إطعام 10 مساكين تطلع 3 كيلو 3 كيلو 3.5 من طعام من رز من بر من غيره من الأطعمة. فعظمت ربك وبررت صديقك ولم تمشي في معصية. لكن من حلف بالصلاة كثير ما يفعل هذا الجهال. وتجد طلبة العلم الآن أكثر ما يتلقون من هذه الأسفرات كل فلان حلف بالطلاق فلان حلف بالطلاق فلان كذا. فينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا لهذا الملحظ وأن يشيعوا بين الناس أنه لا يجوز الحلف بغير الله. قالوا من ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن معقل بن مقرن عنده سأل ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني حلفت على أن لا أنام على فراشي سنة. قال فتلى عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية ادنوا فقل. هذا كلام من ابن مسعود. ادنوا فقل وكفر عن يمينك ولم على فراشك. وفي رواية أن معقلا كان يكثر الصوم والصلاة فحلف أن لا ينام على فراشه فأتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقرأ عليه الآية. وعن مغيرة قال قلت لإبراهيم في هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أهو الرجل يحرم الشيء مما أحل الله له؟ قال نعم. وعن مسروق قال أتي عبد الله بضرع فقال للقوم أدنوا فأخذوا يطعمون فقال رجل إني حرمت الضرع. ما المقصود به يا أخوان؟ اللي هو يعني ما كان من حليب سواء كان من إبل غنم بقر. فقال رجل إني حرمت الضرع فقال عبد الله ما فقال عبد الله هذا من خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية أدنوا فكل وكفر عن يمينك. وعلى ذلك جرت الفتية في الإسلام أن كل من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشيء، فليأكل إن كان مأكولا وليشرب إن كان مشروبا وليلبس إن كان ملبوسا وليملك إن كان مملوكا. وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيره. واختلفوا في الزوجة ومذهب مالك أن التحريم طلاق كطلاق الثلاث وما سوى ذلك فهو باطل. يعني مذهب الإمام مالك يرى أن التحريم إيش؟ طلاق وليس يمين. قال لأن القرآن شهد بكونه اعتداء حتى إنه إن حرم على نفسه وطأ أمته غير قاصد به العتق فوطؤها حلال، وكذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن والكلام والصمت والاستظلال والاستضحاء. وقد تقدم الحديث الناذر للصوم قائما في الشمس ساكتا فإنه تحريم للجلوس والاستظلال والكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس والتكلم والاستظلال. قال مالك أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية. إيش اللي كان فيه طاعة؟ الصيام فقط. لكن الثاني أن لا يكلم أحد وأن يبقى واقف وأن يجلس فيه ويبقى واقف في الشمس، كل هذا إيش؟ نهي عنه لأن فيه معصية. قال فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية وهو مقتضى الآية في قوله تعالى ولا تعتدوا الآية، ومقتضى قول ابن مسعود رضي الله عنه لصاحب الضرع هذا من خطوات الشيطان. وقد ضعف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث وتفسير مالك له، وذكر أن قوله في الحديث ويترك ما كان عليه في معصية ليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية، وقد أخبر الله تعالى أنه نذر مريم. قال وكذلك يشبه أن يكون القيام في الشمس ليس بمعصية إلا ما يتعلق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس، وقد يستحب للحاج أن لا يستظل، فإن قيل فيه معصية فبالقياس على ما نهي عنه من التعب إلى بالنص، والأصل فيه أنه من الضحك، وما قاله ابن رشد غير ظاهر. يعني هو أورد اعتراض ابن رشد ثاني الرد عليه قال لا كلام غير ظاهر، ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطا منه، بل الظاهر أنه استدل بالآية المتكلم فيها وحمل الحديث عليها. فترك الكلام وإن كان في الشرائع الأول مشروعا فهو منسوخ بهذه الشريعة، فهو عمل في مشروع بغير مشروع. وكذلك القيام في الشمس زيادة في العبادة من باب تحريم الحلال، وإن استحب في موضع فلا يلزم استحبابه في آخر. طبعا في تعليق أخونا الشيخ سعد قال هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل يدل عليه ولا أعلم في ذلك دليلا. فصل. ويتعلق بهذا الموضع مسائل، أحد إحداها أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور على أوجه، يعني هو الآن تعرض لمسألة من يحرم على نفسه حلالا. طيب إيش أقسام تحريم الحلال؟ وما هو تحريم الحلال الذي يدخل في باب ما نحن بصدده من نوع الابتداع، أو يدخل في نوع أيمان لها كفارات أو نذور أو غيرها؟ نشوف تفصيل في هذا. قال إن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور على أوجه. الأول التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه على الكفار بالرأي المحض، ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا. إذن أول نوع من تحريم الحلال هو تحريم إيش؟ الكفار، تحريم حقيقي. يعني لما يقول إن هذه سائبة وهذه بحيرة وهذا لأولادنا وهذا لأزواجنا، منين جبتوا هذا؟ سماه الله إيش؟ كذب، وأنهم حرموا بغير دليل شرعي. طيب الثاني من أنواع التحريم أن يكون مجرد ترك لا لغرض بل لأن النفس تكرهه بطبعها، أو لا تتذكره حتى تستعمله، أو لا تجد ثمنه، أو تشتغل بما هو آكد منه وما أشبه ذلك. ومنه يعني من هذا القسم ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب لقوله فيه إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ولا يسمى مثل هذا تحريما لأن التحريم يستلزم القصد إليه وهذا ليس كذلك. إذا يقول لك النوع الثاني، لأن عرفنا القسم الحقيقي وهو ما فعله الكبار، القسم الثاني ما يدخل فيه التحريم، لا مجرد أنه يتركه لأن طبعه ما لأنه مثلا يسبب له مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرم أكل الضب، ما حرم أكل الضب، لكنه لم يأكله، فلما سألوا عن العلة قال إني إيش أعافي وليس بأرقوم، يعني ما تعود صلاة. فهل تركه تحريم له؟ هذا السؤال. وقال نبغى نشوف الآن أنواع التحريم، في تحريم حقيقي وفي تحريم مو على لا لا، وإنما مجرد ترك لعلة أو لظرف ترك إنسان، مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الضب. تركه صلى الله عليه وسلم ليس تحريما، لأنه لو كان تحريما لا أنصب الحكم على من؟ على الأمة، ولا منعهم من أكله، فقط يعني نفسه صلى الله عليه وسلم تعب هذا الطعام، لكن غيره يجد أنه لا يعافى فليأكله. فالأمر فيه سعة في هذا الأمر. النوع الثالث من أنواع التحريم أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر، كتحريم النوم على الفراش سنة، وكتحريم الضرع، وكتحريم الادخار لغد، وتحريم اللين من الطعام واللباس، وتحريم الوطئ أو الاستلذاذ بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك. الرابع أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله، ومثله قد يسمى تحريما. قال إسماعيل القاضي إذا قال الرجل لأمته والله لا أقربك فقد حرمها على نفسه باليمين، فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين. وأتى بمسألة ابن المقرن في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه إذ قال إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة، قال فتلى عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية، قال وقال له كفر عن يمينك ونم على فراشك، فأمره ألا يحرم ما أحل الله له وأن يكفر من أجل اليمين. فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم وله وجه ظاهر. فقد أشار إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين، فلأجل ما كان قبل من التحريم، وإن وردت الكفارة يسمى تحريما، ومن ثم والله أعلم سميت الكفارة. المسألة الثانية أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم من تلك المعاني. يعني بعد أن عرفنا أن أنواع التحريم كم؟ 4. الآية على أي نوع ينصرف لها ما ورد فيها؟ قال أما الأول، أي أول؟ التحريم الحقيقي. أما الأول فلا مدخل له هاهنا، لأن التحريم تشريع كالتحليل، والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع. اللهم إلا أن يدخل مبتدع رأيا كان من أهل الجاهلية أو من أهل الإسلام فهذا أمر آخر يجل السلف الصالح عن مثله فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص. يعني ما يمكن أبدا نتصور أن أحد من الصحابة سيحرم شيء مثل شغل أهل الجاهلية اللي جعلوا البحيرة والسائبة والحام وما إلى ذلك. أبدا نحن نجل ونرضى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قلنا إنما حصل منهم ونهي عنه كان بدافع العبادة والزهد في الدنيا. قال وقد وقع للمهلبي في شرح البخاري ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول، فقال التحريم إنما هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يحرم شيئا، وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فجعل ذلك من الاعتداء، وقال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلالا وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء، وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية وليس فيه ما يشعر بهذا المعنى، وإنما نصت الأسباب على التحريم بالمعنى الثالث كما تقرر، ولذلك لم يعد المحرم الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول فصار مقصورا على المحرم دون غيره. وأما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة اللي هو مثل إيش؟ من الشر أكل الضب. فلا حرج فيه في الجملة لأن بواعث النفوس على الشيء أو صوارفها عنه لا تنضبط لقانون معين معلوم. يعني قصدك ما تكره أنت ألا تأكله قد يراك غيرك قد يرايش. يعني خلونا نكون واقعين الآن مثل الضبط الآن أخواننا في نجد وفي حائل من أشهر الأكلات اللي تفخرهم بها إذا وجدوا عقرة الضبط، لكن أنا يمحاكيكم يظهر لو تطلع روحي ما استطعت لا أمسه ولا أكله، ما أتخيل. وإذا شفت في البرية أتعجب كيف أنه ناس يأكلون من هذا. أنا طبيعة الناس تختلف. قال فقد يمتنع الإنسان من الحلال لألم يجده في استعماله، ككثير من يمتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به أو من الطبيب. الطبيب الآن إذا منعك من شيء هل منعك أنه تحريم ولا لأجل صحتك تمتنع عن هذا؟ فما دخلت القضية هنا في باب إيش؟ ما دخلت في باب التحريم حتى يحرم على نفسه، لا بمعنى التحريم الأول ولا الثاني، بل بمعنى التوقي منه كما يتوقى سائر المؤلمات. ويدخلها هنا بالمعنى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم، لأنه كان يناجي الملائكة ويتتأذى من رائحته، وكذلك كل ما تكره رائحته. ولعل هذا المحمل أولى من قول من قال إن الثوم ونحوه كانت محرمة عليه بالمعنى المختص بالشارع، والمعنيان متقاربان وكلاهما داخل في معنى الآية. يعني نعم، والمعنيان متقاربان وكلاهما غير داخل في معنى الآية. يعني هل الثوم إنه على وجه التنزيه ولا على وجه التحريم؟ في من قال بهذا وفي من قال بهذا. وأما التحريم بالمعنى الرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم فيكون قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين، والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعد قوله تعالى فكفارة إطعام 10 مساكين إلى آخرها. وما تقدم من أنه كان تحريما مجردا قبل نزول الكفارة، وأن جماعة من المفسرين قالوا في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل، وسيأتي ذكر ذلك بحول الله تعالى. فإن قيل هل يكون قول الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا أصبت اللحمة انتشرت للنساء الحديث من قبيل التحريم التالي لا من الثالث؟ يعني هذا الرجل الذي يريد أن يمتنع عن الطعام هل هو من قبيل القسم الثاني مثل الضبط ولا من القسم الثالث؟ قال لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل به، وقد تقدم آنفا أنه ليس بتحريم في الحقيقة، فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم النذر، بل يريد به التوقي خاصة، أي إني أخاف على نفسي العنت. وكأن هذا المعنى والله أعلم هو مقصود الصحابة رضي الله عنه. فالجواب أن من يلحقه الضرر وقتا ما بتناول شيء يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم. إذن يمسك عنه من باب إيش؟ أحسن، من باب التوقي وليس من باب التحريم. إذ التارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرما لك. فكم من رجل ترك الطعام الفلاني أو النكاح لأنه في الوقت لا يشتهيه أو لغير ذلك من الأعذار، حتى إذا زال عذره تناول منه، وقد ترك صلى الله عليه وسلم أكل الضب ولم يكن تركه موجبا لتحريمه له. والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لا يصح وإن كان لعذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية، فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مبيحا للتحريم بالمعنى الثالث لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو لغير عذر. وأيضا فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث، فإذا حب الإنسان قضاء الشهوة تزوج فحصل له ما في الحديث زيادة إلى النسل المطلوب في الملة، فكأن محرم ما يحصل به فكأن محرم ما يحصل به الانتشار ساع في التشبه بالرهبانية، فكان ذلك منتفيا عن الإسلام كسائر ما ذكر في الآية. والمسألة الثالثة أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآية، فإن الله أخبر عن نبي من أنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه حرم على نفسه حلالا، ففيه دلال لجواز مثله. والجواب هذا اعتراض ويجاوب عليه، والجواب أنه لا دليل في الآية، لأن ما تقدم يقرر أن لا تحريب في الإسلام، فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيا عن شرعنا كما تقرر في الأصول. يعني العبرة إذا كان هذا في شريعة يعقوب أو إسحاق أو غيرهم من الأنبياء، نحن لسنا متعبدين إلا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. خرج القاضي إسماعيل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل وهو يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عرق النساء، فكان يبيت وله زقاء يعني صياح، فجعل عليه إن شفاه الله ليحرمن عليه العروق، وذلك قبل نزول التوراة. قالوا فلذلك تسل اليهود العروق ألا يأكلها، وفي رواية جعل على نفسه ألا يأكل لحوم الإبل، قال فحرمته اليهود. وعن الكلب أن يعقوب عليه السلام قال إن الله شفاني، إيش عندكم إن لله إن الله شفاني لأحرمن أطيب الطعام والشراب، أو قال أحب الطعام والشراب إلي فحرم لحوم الإبل وألبانها. قال القاضي الذي نحسب والله أعلم أن إسرائيل حين حرم على نفسه ما حرم من الحلال لم يكن في ذلك الوقت منهيا عن ذلك، وأنهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا من الحلال حرم عليهم، كما كان الحالف إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجوز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين. قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والحالف إذا حلف على شيء ولم يقل إن شاء الله كان بالخيار، إن شاء فعل وكفر وإن شاء لم يفعل. قال وهذه الأشياء وما أشبهها من الشرائع يكون فيها الناسخ والمنسوخ، فكأن الناسخ في هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال فلما وقع النهي لم يجوز للإنسان أن يقول الطعام علي حرام وما أشبه ذلك من الحلال، فإن قال إنسان شيئا من ذلك كان قوله باطلا، وإن حلف على ذلك بالله كان له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. طيب قال قبل شوي إذا قال وقال ولم يقل إن شاء الله، اللي حط في يمينه إن شاء الله نعم طيب. والمسألة الرابعة أن نقول مما يسأل عن قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية، لأن فيها إخبارا بأنه عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه ما أحله الله،

متطلبات الجسم وبقاء الحياة وبين العبادة. يقول الشيخ فيه اعتراف ذهب إليه ابن العربي من المالكية وذهب إليه أبو حامد الغزالي صاحب الأحياء، فسيورد كلامهم في هذا. ابن العربي يرى أن السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة عند فساد الزمان هذا مندوب إليه، هذا رأي ابن العربي. والغزالي بسط هذا في الإحياء حين ذكر العزلة وذكر في كتاب آداب النكاح من ذلك ما فيه كفاية، وحاصله أن ذلك مشروع بل هو الأولى عند عروض العوارض وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ومؤديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما لا يجوز، كما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وسائر ما جاء في هذا المعنى. وأيضا فإن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل على ما قاله زيد بن أسلم رفض الدنيا من قولهم: بتلت الحبل بتلا إذا قطعته، ومعناه انقطع من كل شيء إلا منه. وقال الحسن وغيره: بتل إليه نفسك واجتهد. وقال ابن زيد: تفرغ لعبادته. هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من الانقطاع إلى عبادة الله ورفض أسباب الدنيا والتخلي عن الحواضر إلى البوادي واتخاذ الخلوات في الجبال والبراري، حتى أن بعض الجبال الشامية قد خصها الله بالأولياء والمقطعين كجبل لبنان وغيره. هذا هو الاعتراض الذي يورده الشاطبي. فما وجه ذلك؟ يعني كيف نوفق بين ما ذهب إليه ابن عربي وأيده قبله من الغزالي وما نحن بصدر؟ قال: فالجواب أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرر في الشرائع الأول فلا نسلم أنها في شرعنا، حتى تحت هذا الكلام لما تقدم من الأدلة الدالة على نسخها، كانت لعارض أو لغير عارض، إذ لا رهبانية في الإسلام، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل حسب ما تقدم الحديث قرنا في الصحيح. إذن إن كانت هذه بمعنى الرهبانية المقررة في الشرائع السابقة لسنا إيش متعبدين بها، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد التبتل على من؟ على عثمان بن مضعون. طيب، وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسب ما شرع، حط خط تحت كلمة حسب ما شرع. ليه قلنا يا أخوان حسب ما شرع؟ لأن ما ابتدعته الصوفية والغلاة ليس على وفق الشرع. وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسب ما شرع وعلى حد من قطع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب بقوله وتبتلي لتبتيلا، فهذا هو الذي نحن في تقريره أنه السنة المتبعة والهدي الصالح والصراط المستقيم، وليس في كلام زيد بن أسلم وغيره في معنى التبتل ما ينافر هذا المعنى، يعني ينافر يعني يناقض، لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بها، بل بمعنى ترك الشغل بها عما كلف الإنسان به من المواقف الشرعية. يعني إذا يحمل الكلام على أن المراد أن لا تشغلك الدنيا حتى تصبح عبد لها. إذا لم يحمل الكلام هنا على المعنى الثاني، إذا كان بمعنى الانقطاع إلى الله على ما شرع الله، إلا بمعنى التقلل والزهد في أمر الدنيا وأن لا تكون هي شغلك الشغل. طيب، واجعل سير السلف الصالح فيها مرآة لك. شوف كيف التوجيه التربوي الشاطبي رحمه الله، هذه لفتة تربوية منها رائعة جدا. واجعل سير السلف الصالح فيها مرآة لك تنظر فيها معنى التبتل على وجهه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كانوا رضي الله تعالى عنهم مكتسبين للمال. من اللي جهز غزوة العسرى يا أخوان؟ ومن الذي قال في صلى الله عليه وسلم: ما رزقني الله، أو يعني في مال خديجة يشتكلنا في صلى الله عليه وسلم ومال أبي بكر رضي الله عنه، بماذا قام المال الذي قامت الدعوة إلا بمال خديجة رضي الله عنه وبمال أبي بكر وتجهيز غزوة العسرة بمال عثمان وغيره؟ فلقد كانوا رضي الله تعالى عنهم مكتسبين للمال متمتعين به فيما أبيح لهم منفقين له حيث ندبوا لم يتعلق بقلوبهم منه شيء. وإذا عن لهم أمر أو نهي بل قدموا أمر الله ونهيه على حظوظ أنفسهم العاجلة على وجه لم يخل بحظوظهم فيه وهو التوسط الذي تقدم تقريره. ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد فبادروا إلى الامتثال ولم يقولوا هو شاغل لنا عما أمرنا به، لأن هذا القول مشعر بالغفلة عن معنى التكليف به، فإن الأصل الشرعي أن كل مطلوب هو من جملة ما يتعبد به إلى الله تعالى ويتقرب به إليه، فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك، والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات. حطها تحت هذا الكلام، والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات. هذا يحمل عليه قول أنس رضي الله عنه: إني لأنام النومة أحتسب إيش أجري عليها عند الله. ليه؟ لأنه يريد إراحة هذا الجسم حتى إذا ارتاح هذا الجسم قام فنشط في العبادة من صلاة وصيام وأمر ونهي وغيره. إلا أنه إذا لم يقصد بها ذلك القصد ونحى بها نحو الحظ مجردا فإذ ذاك لا تقع متعبدا بها، يعني الذي لا ينوي بالعادات القربة تصبح فعل عادي. لكن إيش يضرك؟ ما يحتاج منك للنية. إذا نويت إن أكلك وشربك وكساءك ونومك أنها كلها لله، فأنت أديت مطالب جسمك ولك بها إيش أشف. قال: فإذا ذاك لا تقع متعبدا بها ولا متابعا عليها وإن صح وقوعها شرعا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فهموا هذا المعنى، ولا يمكن مع فهمه أن تتعارض الأوامر في حقهم، ولا في حق من فهم منها ما فهموا. فالتبتل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السنة، وكذلك كلام الحسن وغيره في تفسير الآية صحيح إذا أخذ هذا المأخذ، أي لا تتبع الهوى واتبع أمر ربك فإنه العليم بما يصلح لك والقائم على تدبيرك. ولذلك قال: على إثرها رب المشارق والمغارب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي فكما أنه وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كسبك فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك مما هو تكليف في حقك. ومن جملة ما توكل لك فيه ألا تدخل نفسك في عمل تحرج بسببه حالا أو مآلا، أو تحرج بسببه حالا أو مآلا. وقد فسر التبتل بأنه الإخلاص، إذن ليس أيضا على إطلاق أن التبتل بمعنى الانقطاع. أيضا جاءت في تفسير آخر للتبتل عند السلف أنه بمعنى الإخلاص، وهو قول مجاهد والضحاك، وقال قتاده: أخلص له العبادة والدعوة. فعلى هذا التفسير لا متعلق فيه لمورد السؤال، يعني إذا قلنا أن التبتل هو الإخلاص ما في إشكال، يبقى الإشكال على المعنى الأول اللي ساقه ابن العربي ساقه من؟ أبو حامد الغزالي. وإذا تقرر هذا فالفرار من العوارض بالسياحة واتخاذ الصوامع وسكن الجبال والكوف إن كان على شرط أن لا يحرموا ما أحل الله من الأمور التي حرمها الرهبان، بل على حد ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع الناس لا يشددون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم، فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية، غير أنها لا تسمى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو النقل العرفي الذي لم يجري عليه معتاد اللغة، فلا تدخل في مقتضى قوله ورهبانية اتبعوها لا في الاسم ولا في المعنى. وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان المتقدمون فلا نسلم أنه في هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح، بل هو مما لا يجوز لأنه كالتشريع بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينتظمه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وإنما ينتظمه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وأما ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيل العزلة على المخالطة وترجيع العزبة على اتخاذ الأهل عند اعتوار العوارض فذلك يستمد من أصل آخر لا من هنا. وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سلامته عند العمل بها من وقوع في وجه منهي عنها أو لا. فإن كان قادرا على مجار العادات بحيث لا يعارضه مكروه أو محرم فلا إشكال في كون الطلب متوجها إليه بقدر استطاعته على حد ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن. أنت تذكرون كلمته اللي مرت معنا في الدرس قبل الماضي أن ما كان في حقهم غير ما كان في حقنا، يعني تحملهم ومسألة المشقة والتيسير أنها في حقهم غير ما في حقنا نظرا ل... كانوا جبال رضي الله عنهم، فما نراه حل مشقة ما كانوا يعتبرونه هم إلا في درجة يمكن فضائل الأعمال. قال وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم ففي بقاء الطلب هنا تفصيل بحسب ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله، إذ يكون المطلوب مندوبا لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع، فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال كالمندوب للصدقة على المحتاج لا يجد بيده إلا مال الغير فلا يجوز له الحمل بالنذر. واحد يبغى يتصدق لكن ما يجد طريق للصدقة إلا يروح يشحذ من الناس، هل يندب إلى هذا العمل؟ أنك تتصور الناس تقول علشان أتصدق بهذا؟ أنك لا تشحذ الناس ولا تتصدق. قال فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال كالمندوب للصدقة على المحتاج لا يجد بيده إلا مال غير فلا يجوز له العمل بالندب لأنه يقع لسببه في التصرف في مال الغير بغير إذنه، وذلك لا يجوز، فهو كالفاقد لما يتصدق به وكالقائم على مريضه المشرف. ما معنى المشرف؟ يعلمون. أو دفن ميت يخاف عليه تغيره بتركه ثم يقوم يصلي نافلة، والمتزوج لا يجد إلا مالا حراما وأشبه ذلك. وقد يكون المطلوب واجبا إلا أن وقوعه فيه يدخله في مكروه، وهذا غير معتد به لأن القيام بالواجب آكد، أو يوقعه في ممنوع فهذا هو الذي يتعارض على الحقيقة، إلا أن الواجبات ليست على وزان واحد كما أن المحرمات كذلك، فلا بد من الموازنة، فإن ترجح جانب الواجب صار المحرم في حكم العفو أو في حكم التلافي إن كان مما تتلافى مصلحته، أو ترجح جانب المحرم سقط حكم الواجب أو طلب التلافي، وإن تعادل في نظر المجتهد فهو مجال النظر للمجتهدين، والأولى عند جماعة رعاية جانب المحرم لأن درء المفاسد آكد من جلب المصالح. فإن كانت العزلة مؤديا إلى السلامة فهي الأولى في أزمنة الفتن، والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط انتبه، بل هي جارية في الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدنيا. وضابطها إيش ضابط الفتنة؟ ما صد عن طاعة الله. إذا بعض الناس ما يفهم الفتنة إلا أنها إيش؟ الحروب والقتال. لا، يقول لك ضابط الفتنة ما صد عن طاعة الله، ومثل هذا النظر يجري بين المندوب والمكروه وبين المكروهين. وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على الطاعات وأشبه ذلك فإنها أيضا سلامة من جهة أخرى، ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات. وكذلك النكاح إذا أدى إلى العمل بالمعاصي ولم يكن في تركه معصية كان تركه أولى. ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل ما ذكره الوليد بن مسلم بسنده إلى حبيب بن مسلمة أنه قال لمعن بن ثور السلمي هل تدري لما اتخذت النصارى الديارات؟ قال معن ولما؟ قال إنه لما أحدثت الملوك في دينها البدع وضيعوا أمر النبيين وأكلوا بالخنزير اعتزلوهم في الديارات وتركوهم وارتدعوا فتخلوا العبادة. قال حبيب لمعن فهل لك؟ قال ليس بيوم ذلك، فاقتضى أن مثل ما فعلت النصارى مشروع في ديننا وليس كذلك. ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في ديننا مشروع. إذن هذا توجيه الكلام. إذا يصير العزلة وتتبع شعاب الجبال، إذا اعتزل الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع، يكون يعني ما تروح أنك في هذا تترك الجمعة والجماعات والأمر المعروف والنهي عن المنكر، قد يعتزل الإنسان ويؤدي هذه الواجبات ويذهب ويأتي. قال على حد ما شرع في ديننا مشروع، لا أن نفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها يشرع لنا لما ثبت من نسخة. يبغى يفرغ لك بين أن ما تفعله لأن شرعنا ورد في نص يندب إليه غير ما تفعله لأن النصارى إيش فعلوها أو تتشبه بهم، ففرق بين الأمرين. قال فعلى هذه الأحرف جرى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممن نقل هو عنهم واحتج بهم، ويدل على ذلك أن جماعة ممن نقل عنهم الترغيب في العزبة كانوا متزوجين ولم يكن ذلك مانعا لهم من البقاء على ما هم عليه بناء منهم على التحري في الموازنة بينما يلحقهم بسبب التزوج. فلا إشكال إذن على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممن سلك مسلكه، لأنهم بنوا على أصل قطعي في الشرع محكم لا ينسخه شيء وليس من مسألتنا بسبيل، ولكن ثم تحقيق زائد لا يسع إرادها هنا، وأصله مأخوذ من كتاب الموافقات من من تمرن فيه حقق هذا المعنى على التمام، وبالله التوفيق. والحاصل أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفية في الآية قصدا مش حكمها بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أصلا وفرعا. إذن الخلاصة أن من فعل هذه الأمور بناء على ورودها في شرائع سابقة فهذا من البدع الحقيقية، ومن فعل اجتهادا في بعض النصوص التي وردت بناء على أصل المشروع على حد ما رسم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو الذي يتوجه إليه العمل بهذه النصوص، على أن الأصل الذي لا يختلف فيه اثنان ولا تتناطح فيه عنزان كما يقولون هو ما فعله المبعوث من عند رب العالمين بهذا الدين، فقد أتى بهذه الموازنة التي قال فيها لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الحق وهذا هو العدل. إلى هنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.